الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من التعليق على رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث، واليوم بإذن الله سوف نقوم بختم هذه الرسالة لأنه ما بقي منها إلا الشيء القليل جدا، وبعدها بإذن الله سوف نقرأ مقدمة تفسير ابن كثير، وهي مقدمة في يعني أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير، وكأنه والله أعلم يعني اختصر مقدمة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، كأنه اختصرها وذكرها في مقدمة تفسيره رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: مسند الإمام أحمد. نعم، مسند الإمام أحمد. قلنا بأن المسند له إطلاقان عند المحدثين، المسند له إطلاقان. الإطلاق الأول، يطلق المسند على الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، أحاديث كل صحابي على حدة. قلنا كمسند أحمد والحميدي ومسند عبد بن حميد وهكذا. ويطلق المسند الإطلاق الثاني على الكتاب الذي أسند مصنفه الأحاديث، يعني ساقها بالأسانيد، كمسند الشافعي ومسند الدارمي. ومسند الإمام أحمد يعد من أكبر كتب المسانيد، من أكبر كتب المسانيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: المحدثون جعلوا المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن. نعم، لأن أصحاب المسانيد لا يشترطون الصحة، لا يشترطون الصحة، فيذكرون الصحيح والضعيف. أما أصحاب الصحيح فإنهم اشترطوا الصحة، وأصحاب السنن يذكرون أقوى ما عندهم في الباب، أقوى ما عندهم في الباب، فإذا لا يوجد ذكروا الضعيف. أما صاحب المسند فإنه يجمع ما صح وما لم يصح، كان مرتبة ثالثة. نعم. قال: ومن أعظم المسانيد قدرا وأكثرها نفعا مسند الإمام أحمد. نعم. فقد شهد له المحدثون قديما وحديثا بأنه أجمع كتب السنة وأوعاها لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه. نعم، هو أوعى كتب السنة، حتى أن الكتب الستة كل ما فيها أو غالب ما فيها رواه الإمام أحمد، كل ما في الكتب الستة أو غالبها في الكتب الستة رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم. قال: قال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. نعم، قلنا أنه أكبر كتب المسانيد، أكبرها، فلا يوازيه كتاب. نعم. وقال حنبل: جمعنا أبي، جمعنا أبي أنا وصالح وعبد الله فقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا. وقال: هذا الكتاب جمعته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، وإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. يعني أنه ذكر كل الحديث في هذا الكتاب. وقوله فليس بحجة، قيل معناه أن كل ما في المسند أحاديث صحيحة، وإذا وجد الضعيف فهو ضعف يسير وله شواهد، هكذا قالوا بمعنى هذه العبارة. وقد انتقد ابن الجوزي لما ذكر بعض الأحاديث في مسند أحمد قال أنها موضوعة، يعني كذب، انتقد على هذا ابن الجوزي ورد عليه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن الجوزي ليس من يعني أصحاب الصنعة الحديثية. نعم. قال: فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. لكن قال الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. نعم. وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من رواية أبيه. نعم، زيادات عبد الله على أبيه كثيرة، زيادات كثيرة، زيادات عبد الله على أبيه، وقد جمعت زيادات عبد الله على المسند وهي ما يقارب 1000 أو يزيد، والله أعلم. نعم. قال: وتعرف بزوائد عبد الله. وزاد فيه أيضا أبو بكر القطيعي. نعم، أبو بكر زاد 4 أحاديث فيما أذكر، 4. القطيعي زاد 4 أحاديث فقط، تسمى بزيادات القطيعي. القطيعي تلميذ عبد الله بن أحمد، هو الذي روى المسند. المسند جاءنا من طريق القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أحمد بن حنبل. لا يوجد أحد روى المسند إلا عبد الله فقط، ليس هناك إسناد آخر، ولم يروي عن عبد الله إلا القطيعي رواه كاملا. وزاد القطيعي حديث ما عنده 4 أحاديث سمعها من غير عبد الله. نعم. قال: وزاد فيه أيضا أبو بكر القطيعي الذي رواه عن عبد الله عن أبيه زيادات عن غير عبد الله وأبيه. نعم، يعني من طرق مستقلة له هو. نعم. قال: ويبلغ عدد أحاديث المسند بالمكرر نحو 40,000 حديث، وبحذف المكرر 30,000 حديث. نعم، وبعض الطبعات يصل إلى 50,000 كطبعة الرسالة، 50,000، وبعضها يصل إلى 30 كطبعة دار الحديث، على حسب يعني الترقيم والمخطوطات، فإن بعض المخطوطات فيها حديث زائدة غير موجودة في المخطوطات الأخرى. نعم. قال: آراء العلماء في أحاديث المسند. للعلماء في أحاديث المسند 3 آراء. الأول: أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة. الثاني: أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 29 حديثا منه، وزاد العراقي عليها 9 أحاديث وجمعها في جزء. الثالث: أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن وليس فيه موضوع، وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ بن حجر والسيوطي. نعم، هذا هو الصحيح، القول الثالث أن مسند أحمد ليس في أحاديث موضوعة، وقد انتقد يعني ابن الجوزي ورد عليه، رد عليه أحمد ابن حجر العسقلاني في رسالة سماها القول المسدد في الذب عن المسند، مطبوعة موجودة عندنا، القول المسدد في الذب عن المسند، رد على ابن الجوزي وبين أن الحديث التي ادعى ابن الجوزي أنها كذب لا تصل إلى مرتبة الموضوع. نعم. في الذب عن المسند. قال رحمه الله: وقال شيخ الإسلام: شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه. نعم، لأن الإمام أحمد من شرطه أنه لا يروي إلا عن شيخ ثقة عنده، إلا عن شيخ ثقة، ولا يروي عن شيخ ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام: شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه. وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في المسند. وقد شرط أحمد في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. ثم زاد عليه ابنه عبد الله وأبو بكر القطيعي زيادات ضمت إليه، وفيها كثير من الأحاديث الموضوعة، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية أحمد في مسنده. نعم، يعني كان فيه يعني ضعيف جدا، فهذا مما زاده عبد الله أو زاده القطيعي، فليس هو من مسند أحمد. نعم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وطبعا عبد الله بن أحمد زاد في المسند وزاد في كتاب الزهد لأبيه، يعني كل كتاب يرويه عن أبيه يزيد عليه زيادات من عنده. الزهد فيه يعني أحاديث كثيرة زادها عبد الله على أبيه الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: وبما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين أنه يمكن التوفيق بين الآراء الثلاثة، فمن قال إن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة، لأن الضعيف إذا صار حسنا لغيره يكون حجة، ومن قال إن فيه الموضوع حمل على ما في زيادات عبد الله وأبي بكر القطيعي. وقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا سماه القول المسدد في الذب عن المسند. نعم، هذا كتاب مطبوع، موجود مطبوع الكتاب. نعم. قال: ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، العراقي وبالجوزي رد عليهم. قال: وأضاف إليها 15 حديثا مما ذكره ابن الجوزي. نعم. ثم أجاب عنها حديثا حديثا، وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكره ابن الجوزي. نعم. وهي 14 حديثا في جزء سماه الذيل الممهد. هذا وقد تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب، ومن أحسنها الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي ألفه أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعات. جعله نعم، الساعات اختصر المسند، اختصر المسند وشرح الأحاديث. هو اختصر المسند، حذف الأسانيد من المسند وانتقى أحاديث، ليس كل حديث المسند ولا نصفها، ما أظنه وصل إلى النصف، ولا أعلم هل وصل إلى ربعه أم لا، وعلق على هذه الحديث. لكن قالوا أن أعلم الناس في مسند أحمد هو الحافظ ابن كثير. ابن كثير كان من أعلم الناس في مسند إمام أحمد رحمه الله، فكل ما قاله ابن كثير عن المسند اعلم أنه حق، أنه من أعلم الناس في مسند الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: جعله 7 أقسام، أولها قسم التوحيد وأصول الدين، وآخرها قسم القيامة وأحوال الآخرة، ورتبه على الأبواب ترتيبا حسنا، وأتمه بوضع شرح عليه. نعم، شرع عليه، لكن كما قلنا أنه ما يعني شرح المسند كله ولا نصفه، أظنه الربع والله أعلم، أو أقل من الربع. والكتاب مطبوع موجود، حذف الأسانيد ورتب على الأبواب الفقهية، جعله ككتب السنن. نعم. قال: سماه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، وهو اسم مطابق لمسماه، فإنه مفيد جدا من الناحيتين الحديثية والفقهية، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن حنبل هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الشيباني الموزي. شيبان من يعني قبيلة عنزة من بكر بن وائل، فهو رحمه الله عربي أصالة، لأنه ينتهي إلى قبيلة عنزة العنزي من بكر ابن وائل رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد 64 في مرو، ثم حمل إلى بغداد وهو رضيع، وقيل ولد في بغداد. نشأ يتيما وطاف بالبلاد والآفاق لطلب الحديث، فسمع من مشايخ العصر في الحجاز والعراق والشام واليمن، وعني عناية عظيمة بالسنة والفقه، حتى عده أهل الحديث إمامهم وفقيههم، وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعده. فقال الشافعي: خرجت من العراق فما رأيت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أروع ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. نعم، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: ما عرفت صحة الحديث من ضعيفه حتى جالست أحمد بن حنبل. لأن كان الإمام أحمد رحمه الله يعني عرف بمعرفة الرجال ونقد المتون رحمه الله. نعم. وقال إسحاق بن راهويا: أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. وقال ابن المديني: إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الله يوم المحنة، أي محنة خلق القرآن. ابن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني شيخ البخاري وصاحب الإمام أحمد. نعم. وقال الذهبي: انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وأجمع على أنه ثقة حجة إمام. توفي في بغداد سنة 41 بعد 200 عن 77 عاما، وقد خلف للأمة علما كثيرا ومنهجا قويما رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرا. قال رحمه الله تعالى: آداب العالم والمتعلم. نعم، هذا الفصل الأخير من هذه الرسالة التي ختم بها رحمه الله، رسالة القيمة جدا في مصطلح الحديث. نعم. قال: فائدة العلم وثمرته. فائدة العلم وثمرته العمل بما علم. نعم، هذا من الفوائد، أن تعمل بما علمتها، تعلمت العلم اعمل به، هذا هو الثمرة. لأن العلم حجة لك أو حجة عليك لا حجة لك، العلم حجة عليك لا حجة لك، فلا بد الإنسان أن يعمل به، كما قال عز وجل: فإذا قرأناه هذا العلم فاتبع القرآن، يعني اعمل به. وقد صنف الخطيب بغدادي كتابا سماه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وقيل أن العمل بالحديث سبب من أسباب حفظ الحديث، سبب من أسباب حفظ الحديث. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال: كان أبي إذا علم حديثا عمل به، حتى أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا، فكان رحمه الله يعني يعمل بهذا الحديث. وهكذا كان يعني السلف. كان الإمام أبو داود رحمه الله في غارب قريب للشاطئ، فلما نزل وإذا برجل يعطس في الجهة الثانية وليس عنده أحد، قال: الحمد لله. فركب القارب بدينار حتى يرجع إلى الجهة الأخرى ويقول لذاك الرجل: رحمك الله. فقال له: رحمك الله. قيل أنه يعني رؤيا أبو داود في الجنة، فقالوا: دخل أبو داود الجنة بدينار، يعني الذي يعني ركبه لكي يشمت هذا الرجل. فالشاهد أنهم كانوا يعملون بالحديث، فالعمل في الحديث سبب من أسباب حفظ الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه. نعم، قلنا أن العلم حجة عليك لا حجة لك. نعم. قال: فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة، كما نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أو عليك. نعم. قال: ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها، منها ما هو مشترك بينهما، ومنها ما هو مختص بأحدهما. فمن الآداب المشتركة: أولا، إخلاص النية لله بأن ينوي. إخلاص النية، لأن العلم قربة يتقرب به العبد إلى ربه، فلا بد من نية، يخص النية لله سبحانه وتعالى. ما أراد هذا العلم تعلمه يعني مراعاة الناس أو مجادلة الناس أو مفاخرة أو لجل الثناء عليه أنه عالم أو أنه شيخ وهكذا، إنما أراد ما عند الله سبحانه وتعالى من أجل وثواب. نعم. قال: إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله بحفظ شريعته ونشرها ورفع الجهل عنه وعن الأمة، فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض نفسه للعقوبة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، يعني ما أراد العلم لوجه الله. وفي الحديث الذي عند البخاري: الثلاث الذين تسعر فيهم النار عالم، فقال: يا رب أني تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقال له: تعلمت ليقال عالم وقد غيب، اذهب به إلى النار. وحيث في البخاري أستاذ أنه يعني تعلم علم لكي يعني يثني عليه الناس، لأجل ثناء الناس ومدح الناس عليه. وقد كان الأمة يعني رحمه الله يعني يتضايقون من الألقاب. أذكر أن الشيخ صالح الحيدان رحمه الله لما قال رجل يعني في مقدمة لمحاضرة له، قال: شيخنا العلامة ما رضي الشيخ، قال: العلامة علامة وليس العلامة. والشيخ صالح الفوزان حفظه الله في بيته يعني مكتوب: منزل الشيخ صالح الفوزان. مسح الشيخ، يعني منزل صالح الفوزان، مسح كلمة إيش؟ الشيخ. وأيضا الشيخ الباني لما أثني عليه في أحد المحاضرات بكى رحمه الله. والشيخ ابن باز لما أثنى عليه أحد الدكاترة، كان في محاضرة للدكاترة فأثنى عليه فقاطع هذا، قاطعه ما جعله يكمل، فقال يعني سامحه الله وأرجو الله أن يعفو عنه بما قال، مع أنه قال يعني كلمة حق في حق الشيخ. فما كانوا يحبون هذا الثناء عليهم، لأنهم طلبوا العلم لله سبحانه وتعالى لا لأجل هذه الألقاب وهذه الثناءات. نعم. قال: وروي أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. نعم، يعني إذا كان لأجل يعني المناظرات والمجادلات مع أخوانه حتى يعني يتصدر ويكون هو يعني أقوى حجة عنده علم، فهذا ألقاه الله في النار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، العمل بما علم. نعم، كما ذكرنا أن هذا من ثمرة العلم، العمل بما علمت، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال البخاري: قال: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله الله، قال: واستغفر لذنبك. رحمكم الله، قال: بدأ بالعلم قبل القول والعمل، قال: فاعلم أنه لا إله الله، ثم قال بعد ذلك: واستغفر لذنبك. نعم. قال: فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك أن يسلبه الله ما علم. نعم، يعني ينسى العلم إذا ترك العمل به فإنه ينسى. نعم. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ثالثا، التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما. نعم، يعني يتخلق بالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق الفاضلة، محاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق. وينبغي يعني لطالب العلم أن يظهر عليه هذا سمت أهل العلم بالأخلاق الفاضلة، يحفظ لسانه عن إخوانه وعن الناس من غيبة ونميمة وكذب واتهامات وافتراءات، وأن يتخلق مع الجميع، مع العامي ومع طالب العلم، مع الصغير مع الكبير، بالأخلاق الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بعثت لأتمم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. والشريعة الإسلامية حثت على مكارم الأخلاق ونهت عن مساوي الأخلاق، فينبغي عليه يعني أن يتميز بأخلاقه، يتميز بأخلاقه، كما قال أحد السلف، قال: ينبغي لأهل الحديث أن يتميزوا بأخلاقهم عن الناس، يتميزوا بأخلاقهم عن الناس، يعني أنهم يسلك مسلك فضائل الأعمال وأفضل الأعمال. نعم. قال رابعا: اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة وغير ذلك مما يذم عليه شرعا أو عرفا سليما. نعم. من الآداب المختصة بالمعلم: قال أولا: الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، وأن يبذله لمن طلبه بطلاقة وانشراح صدر مغتبطا بنعمة الله عليه بالعلم والنور. نعم، أنه يجتهد بجميع الوسائل، سواء كان في المساجد أو محاضرات عن بعد أو بالرسائل، وإذا طلب منه محاضرة في مسجد من المساجد لإخوانه يذهب إليهم ويحاضر عندهم، ولا يترك إخوانه يعني بدون علم، لا يعلمهم وهو عنده العلم. وفي مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجان من نار. فإن كثير من الناس عنده علم لكن لا يعلم إخوانه، يبخل بهذا العلم الذي عنده. نعم. قال: وتيسير من يرث علمه عنه. نعم. وليحذر كل الحذر من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه مسترشد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم، بلجام من نار. اللجام هو الحبل الذي يوضع في فم الفرس يشحب بها. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ثانيا: نعم. الصبر كما قال عجل: وإذا أخذنا ميثاق لأوتوا الكتاب لتبينه الناس ولا تكتمونه. نعم. ثانيا: الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم له. نعم، الصبر على هذا، يصبر على الطلاب ويعاملهم كمعاملة أخوانه الصغار أو معاملة أولاده. قال الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي، قال: أشكلت علي مسألة فأعاد علي الشافعي ما يقارب 100 مرة، فقال: يا ربيع، والله لو أردت الزيادة لزدتك فيها. فقلت: لا، بل فهمت بل فهمت. فكان يعني يعيد عليه ويقول ما يقارب 100 مرة، يقول يعني حتى فهم هذه المسألة، فيكون يعني رحيما بهم، يجتنب الغلظة ويجتنب الشدة. نعم. قال: الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم له لينال بذلك أجر الصابرين ويعودهم على الصبر واحتمال الأذى من الناس، لكن مع ملاحظتهم بالتوجيه والإرشاد والتنبيه بحكمة على ما أساءوا به، لئلا تضيع هيبته من نفوسهم ويضيع جهوده في تعليمهم. قال ثالثا: أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغي أن يكون عليه من دين وخلق، فإن المعلم أكبر قدوة لتلميذه، وهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه. نعم، يعني كأنه كم من تلميذ تأثر بمعلمه فأصبح يعني يقلده في كل شيء لأنه تأثر به. قال الشيخ محمد رحمه الله، قالوا: وقد تأثرت بشيخنا عبد الرحمن السعدي كثيرا، قال: أني حتى أني قلدته في الخط، أصبحت أكتب كما يكتب. يعني كيف خطه في الكتابة؟ قال: كنت أكتب كما يعني في خطه في الكتابة. نعم. قال رابعا: أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه. نعم، يعني أنه يكون من الربانيين، والرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره. يعني إذا كانوا مبتدئين في العلم يبدأ في كتب الفقه المختصرة والعقائد المختصرة، فيبدأ من صغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني. يكونون ربانيين، قال ابن عباس: الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. نعم. قال رحمه الله: أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه ومنع ما يحول دون ذلك، فيعتني ببيان العبارة وإيضاح الدلالة وغرس المحبة في قلوبهم، ليتمكن من قيادتهم وإصغائهم لكلامه واستجابتهم لتوجيهه. قال: ومن الآداب المختصة بالمتعلم أولا. هذا الآن آداب الطالب، لما ذكر رحمه الله آداب الشيخ انتقل إلى آداب الطالب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أولا بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم فيسلك جميع الطرق الموصلة إلى العلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. نعم، يعني يجتهد رحمه، يعني يجتهد، أراد رحمه الله في طلب العلم، يجتهد اجتهادا شديدا حتى يحصل هذا العلم بالحفظ من جهة، والمراجعة من جهة، والقراءة من جهة، فلا بد من اجتهاد، لأن العلم ثقيل، العلم ثقيل، كما قال عجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال عجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقالوا أن العلم ثقيل، فلا بد يعني من حفظ ومذاكرة، أما مجرد السماع فهذا ما يستفيد منه شيئا، لأن السماع سوف ينسى مع الوقت. يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال: قرأنا كثيرا وما بقي إلا ما حفظنا، وصدق رحمه الله، لا يبقى إلا ما حفظ في الصدور، كما قال الرحبي في الرحبية في المواريث، قال: فاحفظ وكل حافظ إمام، يعني ما تكون إمام من الأمة يقتدى بك إلا في الحفظ، يعني صاحب الحفظ يستحضر الأدلة، يستحضر أقوال العلماء، فإذا مثلا قرأت هذه الرسالة الآن، يعني رسالة المصطلح، راجعها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى ترى يعني أن علم المصطلح أصبح لديك سهلا، تراجعها مرة ومرتين وثلاث وتقرأ التعليقات والفوائد، كذلك مثلا رسائل العقيدة، كذلك الفقه الذي أخذته الدرر البهية، اقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاث مع التعليقات حتى ترى أنك قد استوعبت هذا، وتستطيع أنك تشرحه بدون رجوع إلى كتاب ولا إلى غيره، لأنك خاص حفظت هذه الأمور وأصبحت في قلبك سهلة جدا. فهذا هو يعني أنه لا بد لطالب العلم من الحفظ من جهة، والمراجعة من جهة أخرى، وإدامة النظر في الكتب. قال ابن هاني قال: ما دخلت على الإمام أحمد إلا والكتاب بين يديه، هو أحمد محمد، ما دخلت عليه إلا والكتاب بين يديه، يعني يقرأ في كتابه. وقيل للإمام البخاري رحمه الله: كيف السبيل إلى العلم؟ قال: بإدامة النظر في الكتب، يعني في المراجعة، بإدامة النظر في الكتب، يعني دائما يقرأ، ذكره ابن عبد البر في الجامع. وقال بعض السلف قال: إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته، لا بد أنه من المذاكرة، أما أخذت رسالة المصطلح ثم رميت الرسالة، أخذت الفقه ثم رميت الرسالة، هنا ما تستفيد شيئا، لكن تستفيد هذا الشيء في الحفظ من جهة، والمراجعة من جهة، والمذاكرة، لا سيما مثلا مع إخوانك تذاكر، فقد كان أصحاب الحديث يعقدون مجالس للمذاكرة. قال أبو زرع الرازي لعبد الله بن أحمد قال: إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون، الإمام أحمد مليون حديث. قالوا: كيف عرفت ذلك؟ قال: كنت أذاكره الأبواب، يعني أبواب الحديث، باب الطهارة ثم يسوق الحديث في المياه، في الوضوء، في التيمم، باب الصلاة يذكر، وهكذا، فكانوا يعني يذاكرون. وقيل لما قدم أحد أمة الحديث إلى بغداد فقال: انظروا لي أحد المحدثين أذاكر معه الحديث. قال: فأرسلوا على يحيى بن سعيد القطان، قال فذاكره، فقال: قلت لكم ارسلوا لي أحد المحدثين وأنتم أرسلتوا لي شيطان، يعني كان رحمه الله يعني في الحفظ يعني شيء عظيم، حتى أن أصبح إيش يغلط هذا الرجل الذي يذاكر معه. فالشاهد أخوة أنهم كانوا يعني يحرصون على المذاكرة، ويحرصون على يعني الحفظ، فهكذا ينبغي لطالب العلم. أما تأخذ الكتاب وتضعه في المكتبة، انتهيت من المصطلح وضعته في المكتبة، انتهيت من الفقه وضعته في المكتبة وما يفتح، أو ربما يفتح من سنة إلى سنة، هكذا لن تستفيد شيئا من هذا العلم، والذي سمعته سوف تنساه مع الوقت، لكن متى ما راجعت مرة ومرتين سوف يثبت العلم في قلبك. نعم. قال رحمه الله تعالى ثانيا: البدء بالأهم فالأهم. البدء بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه. نعم. فإن ذلك من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. يبدأ بالأهم بالأهم، يبدأ أولا في القرآن. لما جاء رجل إلى الإمام أحمد بابن له، قال: يا أبا عبد الله، هذا ابني أراد حفظ الحديث. فقال له الإمام أحمد: هل حفظ القرآن؟ قال: لا. قال: فليبدأ بالقرآن، فليبدأ بالقرآن. فاشترط عليه رحمه الله أن يبدأ بالقرآن، وهكذا أن يبدأ بالأهم فالأهم. نعم. قال: فإن ذلك من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ثالثا: التواضع في طلب العلم، بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان. نعم، كما قال أحد السلف: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي، لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي، رواه البخاري في كتاب العلم. فعليه بالتواضع ولين الجانب. نعم. قال: فإن التواضع للعلم رفعة، والذل في طلبه عز. وكم من شخص أقل منك في العلم من حيث الجملة، وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم. نعم. قالت عائشة عنها رحم الله: نساء الأنصار ما منعهن الحياء من تعلم دينهن، رواه البخاري معلقا ووصله رحم الله. نعم. ابن حجر في تغليغ التعليق. نعم. قال رحمه الله تعالى رابعا: توقير المعلم واحترامه بما يليق به. فإن المعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأله سؤال المستلهم المسترشد، لا سؤال المتحدي أو المستكبر. نعم، يعني يسأله سؤال حتى يستفيد، لا يسأله حتى يعني يختبره أو يناظره أو يجادله. نعم. وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار. نعم، يعني قد يكون المعلم فيه غلظة أو شدة، يقول: اصبر على هذا المعلم حتى يعني تستفيد من علمه. وقلنا أن كان بعض أهل العلم لديهم غلظة وصبر عليهم الطلاب. نعم. قال: لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية، فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون. نعم. خامسا: الحرص على المذاكرة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه. نعم، كما قلنا إحياء العلم مذاكرته، إذا ما ذكرت فإن العلم سوف ينسى. نعم. قال: فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على ذلك نسي ما تعلمه وضاع منه. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانتها من الآفات، فإنها ذخره في حياته. نعم، يعني يعتني بالمكتبة التي عنده، مكتبته، يحافظ على هذه الكتب. نعم. قال: فإنها ذخره في حياته، يرحمك الله، ومرجعه عند حاجته. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. رحم الله الشيخ على هذه الرسالة الماتعة النافعة، رسالة المصطلح، مصطلح الحديث،